طريق المعاصي ومن علي بلطف يفضي بي لخلاصي يا أخي ذنب النواصي أدرك غريق المعاصي ومن علي بلطف يفضي بي لخلاص واغفر له كل ذنب يخشاه يوم القصاص ومن علي بلطف ومقعد لغير قاصي يا واهب الفضل جازلا لطائعين ولعاصي يا واهب الفضل جازلا لطائعين ولعاصي.